قلنا مثلا الانسان منا حين يجيء الليل، معنى يجيء الليل الشمس غابت وعايزين ضوء، قال لك الضوء ده ان كان عشان يديك السبيل كده وانت ماشي كده وربنا يديك النجوم ويديها يوسع شويه يديك في بعض الليالي الايه القمر. طب انا قاعد في البيت بقى لا انا شايف نجوم ولا انا شايف قمر وعايز اقوم بالليل اروح مثلا بيت الماء او اقضي اي حاجه، يقوم لما نطفي النور ايه اللي يحصل؟ هتمشي كده تتعثر في امتعه بيتك، فان كنت اقوى من متاع حطمته وان كان المتاع اقوى منك حطمك، يبقى انت بين ايه؟ اما تمشي بالليل في الصاله كده وعايز تروح بره الميه، ان لقيت طقطقه صغيره كده ولا حاجه وانت ماشي تروح كتير، وان كتر بيضه جامده كده وقويه تروح كسر رجلك، يبقى اذا ستصطدم بشيء اما ان تحطمه ان كان دونك قوه واما ان يحطمك ان كان فوقك قوه. طيب نعمل ايه؟ ام قال لك يبقى لازم نعمل شويه ضوء بسيطه كده تجمع بين اعطاء الضوء ولو الى مفتاح الضوء الكبير عشان امشي كده لحد ما اروح لمفتاح النور. هلا نقوم نعمل ايه؟ والناس رص والناس ايه؟ ولما نجي بقى نشوف الناس على اقدارها تجد قوه الابتكار وقوه استخدام المبتكر البشري على مقدار قوه الناس. واحد يجيب شمعة وكتر خير الدنيا، وواحد يجيب لمبة نمرة ايه، وواحد كان يجيبها لمبة نمرة 10 والعمدة يجيبها 15 والتاني يجيبها نمرة مش عارف الباشا يجيبها نمرة ايه 20، وبعدين قال لك بلاش النمط دي نعمل كلوبات ويجيب كلوب ويقول فلان جاب كلوب، يبقى ارتقى يعني شوية. يبقى الاضواء اللي بناخدها بالليل عشان تضيء لنا الظلام بناخدها على حسب ايه؟ على حسب امكانياتنا وعلى حسب قدرتنا. وبعدين اختول انت الكهرباء، ده فلان دخل كهرباء، ده فلان مش عمل كهرباء ده جاب نيوم، لا ده جاب ايه في الوريد الله. اذا بترتقي كل واحد بيرتقي في اضاءه ظلاميه على حسب ايه؟ على حسب قدرته. فاذا ما طلعت الشمس اطفأ الكل مصباحه. ليه؟ لأنه جاء المصباح الذي يغني الجميع بتساوي الجميع. الله أعود في النور الهداية الحسية، في النور اللي هو اسمه الهداية الايه؟ الحسية. إذا كان في الهداية الحسية اللي هي الظلام علشان ما نصطدمش بالأشياء لا تحطمنا ولا تحطمه أقدرنا اختلف، ولما ظهر ما صنعه الله انتهت أقدرنا. فكذلك فيما يضيء لنا المعاني والحقائق يسود الفيلسوف الفرنسي النظريه كما خذوا به، نقول له لا اذا نزل قران الله فاطفئوا مصابيحكم. زي المساله الماديه تمام، ساعه ما تظهر الشمس الكل يعمل ايه؟ يطفئ ايه؟ يطفئ مصباحه علشان المسائل مسئله. فالحق سبحانه وتعالى يريد منا ان نتعقل الاشياء وأن ندرسها دراسة دقيقة بحيث نأخذ طموحات العقل لا لبعدنا عن الله ولكن لإيه؟ لقربنا من الإيه؟ ونعمل مقرر. قلت إذا كنا إحنا عملنا كذا يبقى دي اللي عملها أقوى منا ولا لا؟ يبقى لازم أقوى إيه؟ أقوى منا. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، لأن الشركة تقتضي طلب المعونة، وطلب المعونة إما من المساوي وإما من الأعلى، ولا يوجد مساو لله ولا أعلى من الإيه؟ من الله. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. الآية دي وردت في سورة البقرة بس بأسلوب آخر، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، وهنا وما كان الناس إلا إيه؟ أمة واحدة فاختلفوا. بك إيه؟ كان الناس أمة واحدة فبعث على طول مفيش فاختلفوا. الذين يقرؤون القرآن ما بيستوعبوش في المعنى الواحد ما قيل فيه في كل الآيات، يقوم هو بيقرأ كده يلاقي آية يقوم ياخدها

ده هو ساعة ما بعث مصر بعثهم على ايه؟ على المنهج. أم أنك إذا أنك أنت حين تقرأ قول الحق سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، اللي يقول لك ده إبراهيم هو اللي بنى إيه البيت، يقول له طيب عاد والناس قبل إبراهيم من أول إبراهيم لآدم ما كانش لربنا بيت علشان يحبوا إليه؟ طب اشمعنا الناس اللي بعد ابراهيم يبقى فيه بيت لربنا والناس اللي قبل ابراهيم، مع ان الله يقول ان اول بيت وضع عليه للناس، ما مدلول الناس؟ منهم الناس من ادم الى ان تقوم الساعه. يبقى اذا ما دام يوجد ناس يبقى لازم يوجد ايه؟ بيت. يبقى ما تقولش ابراهيم اللي وضع البيت بقى، ده البيت موضوع قبل مين؟ وقبل آدم أيضا. ليه؟ لأن ما دام إن أول بيت وضع للناس يبقى لازم وضعه غير الناس، وضع البيت غير مين؟ غير الناس. يبقى ما تقولشها إبراهيم وتخوض لسطحيات الآيات، لأنك لو أخذت حقائق الآيات لعلمت أن بيت الله قبل أن يوجد آدم لأنه من الناس وضع لله بيت ليحج إليه آدم، بدليل أن الله لم يقل يبني إبراهيم البيت، يمشي البيت إذ يرفع إبراهيم القواعد، يرفع والرفع بعد ثالث، الرفع بعد الإيه؟ رفع. إحنا مش عندنا مساحات، إحنا عندنا أطوال ومساحات وحجوم، الأطوال دي بتعوز بعد واحد، المساحات بتعوز إيه؟ بعدين، طول وإيه؟ عرض أو محيط، الأحجام تعوز إيه؟ تعوز ارتفاع. إذن اللي عمله إبراهيم عمل في الطول ولا في المساحة ولا في التحجيم؟ في التحجيم. يرفع إبراهيم القواعد، يبقى كأن الطول والعرض معروفين ولا لأ؟ بدليل أن الله يقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، عرفناه مكان الإيه، وإذ يقول الله سبحانه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ومين وإسماعيل، إبراهيم وإسماعيل بيعملوا إيه؟ بيرفعوا القواعد. وكيف يشارك إسماعيل إبراهيم في رفع قواعد البيت إلا إذا كان إبراهيم له من القوة ما يعين به أباه على البناء؟ إذن فمجيء النبيين للاختلاف، إذن فقول الحق سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة لا بد أن نأخذ من عجز الآية فاختلفوا، وبعث الله النبيين ليحكموا بين الناس فيما هم فيه فيما يختلفون. وقلنا بقى إن الأصل الإيمان، ولكن الكفر طرأ عليه، والكفر طرأ عليه من بابين، الباب الأول باب الغفلة، الباب الثاني باب تقليد الآباء. والدليل على ذلك أن الله سبحانه حينما تكلم عن ميثاق الذر وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، اقرا بقى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن ايه عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعده. اذا باب التفصي عن الحكم الايماني مدخله بابه، المدخل الاول الغفله. الغفله يعني ايه؟ الغفله هو ان تكون قد علمت شيئا ولكنك غفلت عنه، غفلت عنه ليه؟ لأنك لم تجعله دائما في بؤرة شعورك. إيه يعني في بؤرة شعورك؟ قال لك العقل يستقبل المعلومات مرة واحدة، إياك أن تظن إن في عقل بيستقبل المعلومات يفهمها من مرة، وفي عقل بيستخدمها من مرتين، وفي عقل من ثلاث مرات، وفي عقل من أربعة، وفي عقل من عشرين. هو العقل ذي الفوتوغرافي يستقبل المعلومة مرة واحدة، ولكن المهم أن يكون وقت استقبال المعلومة خاليا من غيرها، إن كان فيه غيره ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فعايز المسألة تلتقطها مرة واحدة، اخلي ذهنك من غيره، لازم المعنى الأول يتزحزح كده. ولذلك العلماء يقول لك ايه، دي بؤرة الشعور ودي حاشية الشعور، يبقى فيه المعلومة جت وانتقل. انت لما تيجي تقرأ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انت بصدد بسم الله الرحمن الرحيم، ساعة ما تكون بصدد بسم الله الرحمن الرحيم يبقى لازم خليت من مين؟ من اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني راحت بؤرة الشعور. ودي مرة بكده زي المنظر ما بيشوف بيت مرة كده وتمر، ان فقدت في البؤرة تيجي المعلومة الجديدة تجد البؤرة مجهولة، تبقى غفلة عنها ما تعرفها. ولذلك قلنا ان العقل يبقى يستقبل المعلومة مرة واحدة، ساعة ما بيكون بصدد حاجة ينفذ ذهنه من الشيء الاخر. انت بتذاكر وانت بتذاكر كده اوعى تيجي في بالك هتتغدى ايه النهارده، طب هتروح فين بعد ما تخلص مش عارف ايه، طب هتلبس ايه. ان شغلت ذهنك بحاجه وانت بتذاكر، الحس اللي انت شغلت نفسك فيها بمعلومه جديده تروح، تقوم تضطر ايه تعيد ثاني علشان تصادف كل جزئيه بؤره شعور خالد. ذلك ضربنا مره مثلا للتلميذ، التلميذ ما ذاكرش ثم ذهب الى الامتحان فقابله اصدقائه وقالوا له انت ذاكرت؟ قال والله ما ذاكرتش. قال له طب ده خايف، ده الحته الفلانيه هيجي منها سؤال، السؤال هيجي كذا كذا كذا، لان الناس قالوا لنا باي وسيله يعني. يوم يخبط كتاب من واحد زميله ويفتح الايه الكتاب، هو طالع على السلم ولا داخل الحوش ولا، ويقف ويقفل الكتاب ويدخل يلاقي السؤال جه، يعمل ايه؟ يروح نص زي ما عرفه. ده ما فيش، ده ما عرفش الا مره واحده، قال لك اه، لان دي مش مره بقى، لانها فرصه، مش هيقعد يفكر هياكل ايه ويشرب ايه هو فيه ولا فيه، يبقى هي مره واحده. يبقى يمكن يغلب مين؟ يغلب اللي قاعد يذاكر بقاله مده ومش عارف ايه، ويقول لك يا اخي ازاي ده ذاكر؟ ما هي دي بقى طلاقه القدره، مش في ان الاسباب هي الفاعله، واحد طفحان الدم في المذاكره وتيجي تغيب عنه، وواحد ما ذاكرش ويدخل كده واحد يقول له روح بس الكتاب روح على الله. ايه المساله دي؟ تبقى دي طلاقه الايه؟ علشان ما نؤمنش بان الاسباب هي الفاعله في كل ايه؟ هي الفاعله في كل شيء، بل فوق الاسباب ايه؟ فوق الاسباب مسبب. فساعه العقل بقى ما يجي خلص العقل من المعلومه غيرها. ولذلك التلميذ الذكي اللي عايز يذاكر بجد يعمل عمليه اسمها في علم النفس عمليه الاستصحاب. ايه الاستصحاب؟ انت وانت بتذاكر القضيه امسك صفحه وذاكر الباب، استصحب انك انت هتسال نفسك عن اللي قريته في الصفحه دي ايه، وبعد ما تخلص الصفحه اقفل الكتاب. طب انا قريت الصفحه دي، ما هي المعلومات الجديدة التي لم أكن أعلمها ثم علمتها؟ ما هي الألفاظ التي طرأت علي في هذه الصفحة وما كنتش أعرفها قبل كده؟ إيه الأفكار اللي صححت لي وكنت عارفها غلط؟ ثم أنت لما تعمل نفسك إنك هتسأل نفسك الأسئلة دي، ثم ساعة وأنت بتطالع تعمل إيه؟ مستصحب إنك ستسأل. وليه الأساتذة يبقى أستاذ ناجح وأستاذ فاشل في إعطاء المعلومة؟ ليه؟ لان الاستاذ الناجح يجي في وسط كلامه كده يقول ايه، طب انا قلت ايه يا واد انت اهو، يقوم كل تلميذ ايه مؤد نفسه انه يمكن ينسئل عن الجملتين اللي يقوم يسمي ذهنه عامل ايه، انما لما ما يعملش كده ده يسرح. وهو انت فاهم ان تلميذ يسرح عن استاذه ليه؟ لانه مش مربوط ذهنيا بيه، انما لو ارتبط به ذهنيا مسلسله هو اللي ايه، مش معنى لما بيحكوا لك حدوته تقعد كده ولا لا يا اخي. طب وايه الفرق بين العلم والحدوته؟ طب ما هي معلومه ومعلومه، انما الحدوته بتستميلك، الحدوته بايه؟ من تشويق الاستاذ يقول له طب ايه انا قلت ايه في الحته دي، يوم لما ينكشف مره ويخجل امام اخوانه مره يقوم يبقى قاعد الاستاذ عامل له كده اهو، وبعدين حتى ان ما سالوش الاستاذ يعمل له كده اهو، يعني اسالني اسالني يا عم الله. اذا المسألة العقل لازم نخليه ايه تملي. تبقى الغفلة تيجي ازاي بقى؟ الغفلة بان لا يكون الشيء في بؤرة الشعور. ادي واحدة. وليه مش في بؤرة الشعور؟ القضايا الدينية ما هيقول ان تقولوا ان كنا عن هذا ايه غافلين. ادي اول حاجة نقول له، لانه في له شهوات بتصادم الاوامر والنواهي. ما دام له شهوات تصادم الاوامر والنواهي يوم الانسان ايه يصاهيا عنها، يصاهيا مرة في مرة يجي الران اللي ربنا يقول كلا بران على ايه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث قال نزلت الأمانة في جذب قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا رسول الله عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. ينام النوم يعني يغفل عن الحق مرة، وبعدين تقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المكت زي لدعة السجارة كده أو لدعة النار. ثم ينام النوم وتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجد. مش عملت علامة، لا ده عملت مؤبشة. وهكذا تتولى حتى يأتي الران على القلب. يبقى الغفلة بتتلصص على ايه؟ على النفس الإنسانية. ليه؟ كل ما يغفل عن حاجة يجي نقطة تتحط، يغفل عن حاجة كل. ولكن اللي ما بيغفلش كل ما يتذكر حكم ياخد حلاوته يتم الحكم على ايه. ولذلك اللي ربنا يخلي صدره من شرح للصلاة بعدين يبقى بعد اما صلاش يبقى تعبان ومتضايق. ليه كده؟ اما قال لك كل ما يجي نكتة فيه نكتة بيضاء، كل ما يقبل على حاجة تجي له حاجة بيضاء وتنكت فيه نكتة بيضاء حتى تظل على قلبين على ابيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرداد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذن فالغفلة هي أول باب يدخل منه إيه الشيطان فيجعل الإنسان يتفطى عن أحكام الله. أدي الغفلة. طب وبعدين؟ قال لك فإذا وجدت الغفلة من واحد، وجدت الغفلة من أبل، الابناء اللي بيشوفوا الاب وسلوكه هتيجي من عندهم غفلة ذاتية ويجي تقليد لابوه. يبقى بقى كم مؤثر بقى في الغفلة الاولى تيجي الغفلة بس. وبعدين لما تيجي الغفلة بس الغافل يراه اناس وهو غافل فيبقى ايه اسوة. يبقى الاسوة يبقى تعاون على الجيل اللي يجي يتم عملية غفلة وأسوة. وبعدين تقول له يا شيخ التابع مش عارف ايه، قال له بل نتبع ما ألفينا عليه ايه أبانا. يقول له هذه القضية كده. ليه؟ لأن لو القضية دي صدق بل نتبع ما ألفينا عليه أبانا وسلسلها كده لحد ايه لحد آدم. آدم الأب عمل كل ما ايه كل مطلوب الله. فيبقى ان كنت هتقول اتبعت ما الفيت علي ابي كان واجب ان لا تنحرف عن اصل الايمان الفطري. يبقى انت لازم دخل حاجة عين غير اتباع الاباء. يبقى لما اقول اتبعنا ابي انهم كذابين. سلسل اتباع الاباء الى الاب الاول الذي لم تنشأ منه المعصية بعد التكليف الاساسي تجد انه ما حصل ما كان كويس. فلو كنت انت صادقين في اننا بنتبع ابائنا ما كانتش حصلت منكم. انا كان في فجوه ثانيه. الفجوه ايه؟ ان تحدث غفله، والغفله باتي للجيل اللي مقبل بعد كده غفله وايه؟ وتقليد. الايات القرانيه اللي احنا كنا بقى بنجيبها علشان تعرفوا ان اساليب القران مش اساليب كده كل لفظ جاي، ده كل جاي لفظ في معناه له ايه؟ نعم. بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وإن على آثارهم مهتدوا. مش مقتدي، المقتدي غير المهتدي. المقتدي يعني وجد أبوه بيعمل حاجة عملها زيه، إنما المقتدي فاهم إن أبوه مهتدي وفاهم إن أبوه على حق وفاهم إن مش عارف إيه. إنما الثاني ما بينظرش إلى إيه؟ إلى عملية مهتدي أو غير إيه؟ مهتدي. ولذلك حبيبي الآية وكذلك ما كذلك يعني صورة ثانية إيه؟ وكذلك ما أرسلنا من قبل في قرية من نذير إلا قال مصرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ايه الفرق بين مقتدون هنا ومقتدون؟ قال لك المقتدي بيتبع اباءه ولا يعنيه ان كان على هدى او على، واللي بيقول انا مقتدي معتقد ان ابوه على ايه، على ايه، على يبقى صورتين اثنين ولا لا؟ يبقى صورة الغفلة وصورة في تقليد الاباء. وتقليد الاباء له نوعان، تقليد على انه اقتداء مطلق لا صلة له بأنه هدى أو ضلال، وتقليد على أنه هدى وهو ده الصح وهو ده الشرع وهو ده اللي عايزه إيه، وهو ده اللي عايزه إيه ربنا. نيجي بقى يحصل اختلاف دلوقتي كده، هل آدم رسول ولا مش رسول؟ يقول لك لا، أول الرسل مين؟ نوح. يقول له يا أخي طيب، يعني ربنا هيسيب اللي قبل نوح دول كده من غير ما يجيب؟ شمعنا يعني الخلق اللي بعد نوح يبعث لهم رسول كده؟ اذا كان وان من امه الا خلا فيها ايه، يبقى ما دام وجد نوح يبقى لازم فيه نذير. انما الذي اشكل على هؤلاء المفكرين انهم فكروا تفكير سطحي، فهموا ان الرسول يطرا على المرسل اليه، وما دام ادم ما كانش حد قبله هيجي لمين بقى؟ نقول له لا، ادم كان رسول الاسوه والقدوه لابنائه. يعني ربنا قال مش قال له فإما يأتينكم مني ايه هدى ايه، فمن اتبع هدايا مرة يقول فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اتبع هدايا فمن تبع هدايا فلا يضل. يبقى فيه هدى ولا ما فيش ايه؟ يبقى فيه هدى، وما دام فيه هدى يبقى فيه منهج ولا ما فيش منهج؟ يبقى. ولكن الذي اشكل عليهم انهم يعتقدون ان الرسول لا بد ان يسبقه، ان يسبقه مرسل اليه، يعني يطرأ على جماعة. وادم اسم له اول الايه، اول البشر، ما طرأش على ناس وانما طرأ الناس عليه. وما دام طرأ الناس عليه يبقى المنهج اللي هو بيعمله هيعمله سلوك يقلده فيه مين؟ يقلده فيه الايه، الاب. والدليل على ذلك انهم غفلوا ايضا عن قول الحق سبحانه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتل عليهم نبأ ابني ايه ادم بالحق اذ قربا قربانا. طب قربوا قربان لمين؟ لله، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. يبقى اذا في جايين على منهج ولا مش منهج؟ وعارفين ان القربان جناب قربان تاكله الله. وبعدين قال لاقتلنك، قال له ايه؟ انما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك الايه؟ اني اخافه. فإذا لم يكن هناك رسول بلغ ربنا ايه والخوف منه ايه والعقاب ايه والثواب ايه، كان يجي الكلام ده؟ قل لهم اقرأوا القرآن ايه جيدا. وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. كلمة سبقت من ربك؟ نعم. الاول كانت السماء هي التي تتدخل لعقاب العاصي. الرسول يبلغ ولما يكذبوه ويعندوه السماء تتدخل، كلا اخذنا بايه؟ فكلا اخذنا بذنب، فمنهم الصيحه وعذاب ومش عارف وايه وايه وايه. وبعدين الا امه محمد عليه الصلاه والسلام، امه محمد الله سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم. واجل الجزاء والعقوبه كان بتيجي في الدنيا، تيجي في الايه دي بقى عند امه محمد، كان لها فين؟ فين ايه؟ في الاخره. يبقى كلمه سبقت انه ايه؟ لا يؤاخذهم بذنوبهم في الدنيا، ولكن يؤخر ذلك الى يوم الجزاء ويوم الايه؟ ويوم الحساب. ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وإذا قضي بينهم فيما فيه يختلفون، اللي بيقضي مين؟ الله. وحيقضي بالحق ولا لا؟ يبقى هو في جانب من أرسله ولا في جانب من عاند من أرسله؟ لا. ويقولون لولا أنزل عليه آية. الله. ويقولون لولا أنزل عليه آية. طب احنا قلنا الآية هي ايه؟ الآية هي الشيء العجيب. وقلنا الآية اللي هي الشيء العجيب إما أن تكون آية كونية وإما أن تكون آية إعجاز يعني معجزة، وإما أن تكون آية قرآن مشتمل على الأحكام. يبقى كم إيه؟ آية كلها إيه؟ تشترك الثلاثة في أنها أمور إيه؟ عجيبة. زي ما قلنا ومن آياته الليل والشمس، ومن آياته تلاف، ومن آياته ومن آياته الكونيات. وبعدين وإذا نزلنا آية مكان آية بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما يبدل، أو الآية هي المعجزة التي تأتي على دليل على صدق الإيه؟ الرسول. يبقى دي كلها آيات. المطلوب هنا إيه؟ هل هي آية كونية؟ لا، الآيات الكونية موجودة خلاص دي كلها. تبقى آية المعجزة آية مين؟ طب وليه مش آية قرآن؟ أم قال لك لأن استقبال القرآن فرع تصديق الرسول، وتصديق الرسول إنما يأتي بإيه؟ بآية الإيه المعجزة. تقول له طيب ألم يكن القرآن آية؟ قال لك آه. اللبس اللي حصل عندهم أنهم ظنوا أن الآية هي الآيات المحسة الكونية المشهودة، وما علموا أن الآيات التي سبق بها الرسل جاءت لتناسب أعمار رسالتهم ولتناسب مواقعهم من المرسل إليهم. ليه؟ قال لك لأن كل رسول كان بيجي لأمة محدودة زمانا ومكانا، وما دام محدودة زمان يبقى لازم تيجي آية حسية، وما دام محدودة مكان يبقى لازم تيجي من جنس النبوغ في شيء. لكن الرسول اللي جاي لعامة الزمان ولعامة المكان، إن جعل الله له آية حسية يبقى اللي شاهدها آمن بها، واللي ما شاهدهاش يبقى خبر. طب ده احنا ما صدقناش ان موسى ضرب البحر بالعصا الا لان القرآن قال كده. ليه؟ لان كل امر حسي يقع مرة واحدة، فمن رآه فقد شهده وآمن به، ومن لم يره ان حدث به له ان يكذب وله ان يصدق. ولكننا صدقنا لان الصادق وهو الحق قال لنا، يبقى خلاص انتهى. يبقى احنا ثقتنا في من قال هو اللي جعلنا نصدق الآن ايه؟ المعجزة. يجي مثلا سيدنا عيسى وبرئوا الاكمهة، والله اللي شاف عيسى ابرأ اكمه وابرس واحيا موتى، تبقى دي شاف المعجزة. انما عملها مرة وانتهت ولا ما انتهتش؟ ابقيت؟ تبقى بقيت خبرا. خبرا انت تثق فيه على قدر ثقتك في من اخبرك. ولولا ان الله اخبرنا كنا نقول. ولذلك كان يقول بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا ما يديلوش معجزات زي المعجزات اللي ادها للرسل. معجزات ايه يعني؟ حسية. نقول المعجزات الحسية اللي حدثت، حدثت لمن عاصره، لست انت المقصود بها. فاذا حدثت في السيرة ان الماء نبع من بين اصابعك، والله يا سيدي مش ضروري تصدق، لان انا مش جاي لك انت، جاي لمين؟ جاي لترديد الايمان في القوم المعاصرين، لانهم كانوا في حاجه الى شد ازرهم الايه؟ الايمان. الاشياء حفله الاكل اللي قضت الجيش، والله اللي شاف ايه؟ يصدق. وهي جايه لي يعني ولا جايه له هو؟ يبقى اذا كل ايات الحسيه انما جاءت لمين؟ لمن عاصرها. طيب لما يقول انت عايزين آية، لولا ساعة ما تسمع كلمة لولا دي تعبير ان دخل على جملة اسمية زي ما بيقولوا، يبقى المقصود به عدم شيء لوجود شيء. لولا زيد عندك لأتيتك، يبقى انا اتيتك او ما اتتكش. لولا زيد عندك لأتيتك، يبقى انت ما جيتش. ما جيتش ليه؟ ان عدم الوجود لوجود زيد عندك يبقى لولا حرف امتناع لايه؟ امتناع لوجود. امتنع شيء لوجودي. لولا انك مع ابيك لضربتك، يبقى ضربت ولا ما ضربتش؟ ليه؟ امتنع الضرب لوجودك مع مين؟

فلما عللوه تعليلا حضاريا كان ما كان. ولو انهم استمروا في حضن مدد الله لوصلنا الى تل ابيب. واذا ادقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اياتنا. مكر يعني ايه؟ كلام ملموس، مش عايزين يعترفوا بان ربنا رحمهم ويقول لك ده نوع كذا وبرج كذا والمطر عمل كذا. وعنا ما هو المكر بقى؟ مكر، اذا لهم مكر في اياتنا. معنى كلمه اياتنا يعني عجائبنا، وما دام عجائبنا اياك ان تنسبها الى قانون علمي، لان ايات ربنا جايه عشان تعمل ايه؟ تخلق القوانين عشان تثبت انها من رب القوانين. والا فالفلاسفه قال لك ايه؟ فلاسفه قال لك صحيح ربنا موجود وهو اللي خلق النواميس وخلق الكون، بس انه خلق النواميس والنواميس هي التي تتحكم الان. خلق القوانين والقوانين ايه ماشيه ايه؟ نقول له لو كان خلق القوانين والقوانين التي تتحكم الان ما يشيك للشيء عن القانون، والمعجزات مع الرسل شذوذ عن القوانين. يبقى دليل على ان الله اطلق القوانين ولكن ظل قيوما على القوانين، فيعطل القانون متى شاء ويبرزه متى شاء. اذا لهم مكر، والمكر هو الكيد الخفي. اذا رايت مثلا دخلت بستان كبير كده ورايت شجره اغصانها متعدده، الا ان الاغصان المتعدده ملويه على بعضها زي الضفيره كده، ما بتشوفش شجر كده الملو على بعضه زي الضفيره، ما تستطيعش وانت فوق تقول الورقه دي من العد، ما اختلطت مع ايه؟ بقت خفيه ما تعرفش ايه. اخذ من ذلك الكيد الايه؟ الكيد الخفي. نقول له انت تكيد على مساويك. كيد الانسان يعمل كيد لمين؟ انما كيد للي اعلى منه لا. فان كنتم تمكرون فان الله اسرع مكرا. كلمه اسرع مكر، اوعى تقول بقى ربنا في المكر ومش عارف ايه. المساله فيها في شيء اسمه ايه؟ مشاكله التعبير. يخادعون الله وهو ويمكرون ويمكر الله. يبقى ساعه ما تسمع مقابله كده خذ المقابله في ذات الفعل والفعل، ولكن لا تأخذ منها اسما لله. ويمكرون ويمكر الله، اوعى تقول الله ماكر. خذ المقابلة بس. ليه؟ قال لك لان المكر كده خفي، والكد الخفي انت تقدر تعمله زي مساويك، انما ان كان واحد اعلى منك ويفتك كيدك يبقى امكر منه. ليه؟ لانه يطلع على كيدك ولا تطلع على كيدك. تعالى بقى خلي جماعه يكيدوا كده، نقول الجماعه اللي هيكيدوا لدين الله قاعدين ويا بعض بيبيتوا بقى تبييت خفي، ايامنون ان يوجد واحد منهم يروح يقول على الكيد ويبلغ؟ وكثيرا ما يحدث. ايامنون ان توجد مخابرات زي ما توجد للبشر مخابرات كده وتقول للناس؟ الله، اذا كيد البشر مفضوع. ليه؟ لانه من البشر الكائدين من يشي، ومن البشر غير الكائدين من يستطيع ان بطرقه ووسائل، ما بيعملوش بقى تسجيلات وبتاع ويسجلوا انفاس الناس وبيعملوا. طب ما هم كانوا بيبيتوا، يعملوا تسجيل ازاي؟ ام قال لك هو ده مكر بشر لمين؟ لبشر. لكن اذا كاد الله ما حدش وياه عشان يقول عنه، ولا حدش يقدر يتقسه، ولا حدش يقدر يعمل عليه المخابرات، تبقى تقول ربنا ايه؟ المكر بتاعه اقوى من مين؟ المكر. لان مكر البشر قد يهدم بايه؟ من بعض الماكرين او من القائمين على مخابرات الماكرين. لكن اذا كاد الله لهم ايعلمون من كيده شيئا؟ كلمه اسرع ساعة بتسمعها افرض ان في حاجتين اثنين بيتسابقوا، ما تقول فلان اسرع من فلان، يبقوا الاثنين ايه؟ مسرعين لغايه ولا لغايه؟

يبقى إذا الله لا يريد أن نعتمد على الأسباب إلا أننا نعتمد عليها مع إيماننا بالمسبب. إخبار